الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أمر مذموم في شريعة الله جل وعلا تنكره الفطرة السليمة، بل وتمجه الطبيعة السوية، أمر لا تقبله حتى الحيوانات العجموات، هو أمر بل كلمة تجمع كل معاني السوء التي يمكن أن تلحق بإنسان. إنها كلمات معدودات، لكنها كلمات موغرة في الخسة والدناءة. إنها خلق حذر منه رب العالمين، وحذر منه رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. إنها الخيانة. نعم، إنها تحمل كل تلك المعاني السيئة، لأنها نقض لكل ميثاق أو عقد بين إنسان وخالقه، أو بين إنسان وإنسان، أو بين فرد وجماعة. قال الله عز وجل ذاما المتصفين بها: إن الله لا يحب الخائنين. وقال سبحانه متوعدا إياهم: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بل قرن جل وعلا بينها، أي بين الخيانة والكفر، فقال: إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخيانة معاشر أهل الإيمان سمة من سمات المنافقين، فالخائن بالضرورة منافق. نعم، وإلا فكيف سيخفي خيانته إلا بالنفاق. يحذر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الخلق، بل من هذه الصفة، فيقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وهم أشد الناس فضيحة يوم القيامة، لما جاء في الحديث المتفق عليه: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. هذا الخائن أيها الكرام، حتى وإن اندس بين الخلق، حتى لا يفتضح أمره، فأين يذهب يوم القيامة من الله؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الخيانة، كما روى ذلك أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بل إن الخيانة لعظيم شأنها ذمها الله عز وجل وحذر منها حتى مع الكفار. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وفي القرآن: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أيها الكرام، ويأبى أعداء الأمة اليوم وعلى مر التاريخ والأزمان، يثبت التاريخ خيانة أعداء الأمة لدينهم، يأبون إلا أن يتصفوا بأخص الصفات نذالة وخسة وضعفا. كلما عجزوا عن المواجهة خانوا وغدروا بالمسلمين، حتى غدت هذه الصفة من أخص صفاتهم، كما قال ربنا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ما هي صفاتهم؟ الذين عاهدت منهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم وهم لا يتقون ويقول ربنا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. في غزوة أحد يخرج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 1000 من أصحابه، حتى إذا كان بين المدينة وبين أحد انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال كلمته المشهورة: أطاعهم وعصاني. يقول: ما ندري على ما تقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. إنها كلمات قصيرة لكنها كلمات موغلة في التخذيل، تقطر غدرا وخيانة. في غزوة الأحزاب ينقض المنافقون عهدهم ويقولون كما حكى الله عنهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فيظهر الله جل وعلا حقيقة العهد حقيقة نقضهم للعهد بقوله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. في سورة براءة، السورة الفاضحة، يصفهم الله بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لأجل اتصاف أولئك بنقض العهد والغدر والخيانة كان نبينا عليه الصلاة والسلام شديد الحذر منهم. لم يولي منافقا يوما ولاية صغيرة أو كبيرة، رغم أن بعض أولئك كانوا رؤوسا في أقوامهم. يخرج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لمقابلة الروم، وكان في الجيش بعض الخونة المنافقين، فأخذوا يرجفون ويخوفون أهل الإسلام. فقال بعضهم: أتحسبون جلاد بني الأصفر أي الروم كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. هي كلمات موغلة أيضا في الغدر والخيانة للتخذيل وبث الخور في النفوس. وها هو التاريخ اليوم يعيد نفسه، فقد رأينا خيانة المنافقين لدينهم وأمتهم واصطفافهم مع الأعداء لمحو الإسلام. رأينا اليوم النفاق الصفوي الباطني ينقض عهده مع أهل السنة. رأينا النفاق النصيري يسلم بلاد الشام للصفويين والصليبيين ليدمروها ويبيدوا أهلها. رأينا النفاق الحوثي الباطني يطلب الهدنة تلو الهدنة، فإذا أعطيت له خرقها ونقض عهده واستباح البلاد والدماء وأعراض المسلمين وأموالهم، وليس له غاية إلا تسليم البلاد للعمائم الصفوية ليعيثوا فيها فسادا. إن هؤلاء يستحلون الغدر والكذب والخيانة ونقض العهد، وهو ما يفعله المنافقون منذ فجر التأريخ، لأن نفوسهم المريضة جعلتهم يعيشون بشخصيتين مزدوجتين، فهم في حال ضعفهم يخفون نفاقهم، فإن أحسوا بالضعف والهزيمة عاهدوا، وإن استقووا بالكفار أظهروا وغدروا بالمؤمنين. فهم لا يعاهدون إلا ليستقوا ثم ينقضوا ما عاهدوا. أيها الكرام، ألا وإن للخيانة صورا عدة وأشكالا مختلفة، فإن من صورها المعاصرة اليوم الغدر في العهود والمواثيق، بل إن من صورها المعاصرة الغدر والخيانة بين الزوجين، في نشر الأسرار وهتك الأستار. ومن صور الخيانة اليوم التستر على المخالفين والمفسدين، ومن صورها نشر كل ما يضر أمن العباد والبلاد، أو يشوه سمعتها، أو يضر وحدتها ويفرق كلمتها. جمع الله قلوبنا على محبته، ولما شملنا باتباع سنته واقتفاء هديه وأثره. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. لقد وعد الله عباده المؤمنين ألا يخذلهم، ففضح لهم زيف أعدائهم وكشف عن خيانتهم وغدرهم، فما خان هؤلاء المنافقون مرة إلا كانت وبالا عليهم، وكانت فتحا ونصرا وعزا للمسلمين. اليهود يخونون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولا يوفون بعهدهم مع المؤمنين، فيكون ذلك عقاب خيانتهم القتل والجلاء عن المدينة، عقوبة لهم من الله عز وجل على غدرهم وخيانتهم. كفار مكة يعقدون الصلح مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فلم يمكثوا على عهدهم إلا يسيرا حتى ينقضوه، فكان فتح مكة مكافأة للمؤمنين على وفائهم، وعقوبة للمشركين على غدرهم وخيانتهم. وبقدرة الله ومشيئته، كلما غدر هؤلاء وخانوا عهدهم انقلب ذلكم الغدر عليهم، ونصر الله عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا منان. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانصر سنة نبيك. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، انصر به دينك وأعلي به رايتك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد أمننا وإيماننا وعقيدتنا وتوحيدنا واتباع سنة نبينا ولم شملنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. انصر جنودنا واحمي حدودنا واحفظ ثغورنا. اللهم فرج هم المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.